بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 100 من دروس جامع المسائل. ومسألة اليوم: لماذا حرمت الصلاة في المقابر؟ ما هي العلة في ذلك؟ ولماذا وضعنا هذا السؤال؟ لأنه قد قال بعض هؤلاء إنما كانت العلة هي النجاسة، لأجل النجاسة فقط، لأن المقبرة تعتبر نجسة على قولهم. لماذا حرمت الصلاة في المقابر؟ قالوا لأن التراب، تراب المقبرة نجس. قالوا لأن تراب المقبرة نجس، فإنه تختلط هذه الأشياء التي تخرج من الميت، وكذلك الموتى إذا تحللوا فإنها تخرج منهم هذه الأشياء وصديد الموتى وغير ذلك، فتختلط بالتراب فتصبح هذه الأرض أرض المقبرة نجسة. وهذا الكلام لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة في المقابر بعلة أن في ذلك مشابهة للمشركين، وسدا لذريعة الشرك. فإن المعلوم أن الصلاة في المقابر لا يجوز أن يصلى في المقابر لا فرضا ولا نفلا، ولا يجوز أن يصلى فيها أو على القبور إلا صلاة الجنازة. إذا فاتت الإنسان الصلاة على الجنازة فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الجنازة على القبر. إذا دفن الميت فيأتي ويصلي عليه صلاة الجنازة. أما صلاة الفرض والنفل في المقابر فإن الصلاة تعتبر باطلة، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وجاء في حديث ابن عمر، ويحسنه بعض أهل العلم، أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 7 مواطن، وذكر منها المقبرة، فما هي العلة في أنه حرمت الصلاة في المقبرة؟ ذا كما ذكرنا لكم. الآن سنقرأ كلام ابن القيم، قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، إذن مجرد الصلاة إلى القبور هذه محرمة. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 187، قال: وفي هذا، يعني الحديث الذي هو حديث أبي مرثد الغنوي، إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها أي المقبرة لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باطل من عدة أوجه. الآن سيرد على قول من يقول أن الصلاة محرمة في المقبرة من أجل النجاسة. قال: القول الأول أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسة. فالأحاديث عامة على المقابر، عامة سواء كانت مقبرة قديمة أو مقبرة حديثة، بينما اختلف هؤلاء القائلون بالنجاسة. فبعضهم يقول إن المقبرة الجديدة يعني يجوز الصلاة فيها لأنها ليست بنجسة، ما قد اختلطت ترابها بصديد الموتى. وبعضهم يقول بل إن المقبرة القديمة أو إذا نبشت القبور منها فإنها تعتبر يعني يجوز الصلاة فيها، إنها قد تغيرت إذا نبشت، وهكذا المسائل التي لا تبنى على الأدلة يكون يكثر الخلاف فيها. ولكن الأحاديث قال ابن القيم كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة ولا المقبرة المنبوشة. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. قال: ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء، فإن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، وليس للنجاسة عليها طريق البتة، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون. إذن قوله أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لو كان على قولهم بسبب النجاسة فإن الأنبياء أحياء في قبورهم ولا تتنجس تلك البقاع لأنهم أطهر الناس الأنبياء وهم أحياء ولا تأكلهم الأرض، فهذا رد قوي عليهم. القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الوجه الثالث نهى عن الصلاة إليها، يعني التوجه إلى القبور. القول الرابع أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد، أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لقال وذكر الأماكن النجسة الأخرى مثل الحشوش والمزابل وغيرها، ولكنه ما ذكرها. الوجه الخامس أن موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين، وهذا معلوم أنه كانت قبور للمشركين، فنبشت هذه القبور وسواها النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مسجده، ولم ينقل ذلك التراب، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل التراب ويؤتى بتراب آخر غيره يعني طاهر. الرد والوجه السادس أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر. فانظروا كيف هذا الاستدلال من ابن القيم، قال إذا كان الشرع حرم الصلاة بعد الفجر وبعد العصر يعني بسبب يعني عدم مشابهة المشركين، وكذلك حرم الصلاة أثناء بزوغ الشمس وأثناء غروبها، قال لأنه يسجد الكفار في تلك الساعة للشمس، فإذا كان ذلك قال سدا لذريعة التشبه بهم، فكيف بهذه الذريعة القريبة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك بالله؟ يعني إذا جاء يصلي في المقبرة أن ذريعته إلى الشرك أعظم من ذريعة ذلك المصلي الذي يصلي وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها ولا يكاد يخطر على باله مشابهة المشركين، ومع ذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يخطر على بال المصلي ذلك فهي محرمة. الوجه السابع أنه لعن المتخذين عليها المساجد، يعني على القبور، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطينها بطين طاهر فتزول اللعنة، ولم ينهى عنها إطلاقا، لكنه نهى عن اتخاذ المساجد ولعن المتخذين عليها المساجد إطلاقا. والوجه الثامن أنه قرن في اللعن بين متخذي المساجد وموقدي السرج عليها، والمعلوم أن إيقاد السرج يعني علته أنه وسيلة إلى تعظيمها، فهكذا اتخاذ المساجد عليها والصلاة فيها أن ذلك من الوسيلة ومن تحريم الوسائل أنه وسيلة إلى تعظيمها. والوجه التاسع قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فذكر ذلك عقب قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا تنبيه منه على سبب لحوق اللعن لهم، وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد. هذه أوجه تسعة ذكرها ابن القيم في الرد على قول من يقول إن تحريم الصلاة في المقبرة هي بسبب أنها نجاسة الأرض، نجاسة أرض المقبرة. ثم قال في الأخير ابن القيم قال وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وذرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده، جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم باللعن والنهي بصيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخشى ربه ومولاه. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فهذه هذا تفصيل في هذه المسألة وفي الرد على هذه الشبهة. فالعلة في تحريم الصلاة في المقابر، العلة هي أنها ذريعة لأن تعظم هذه القبور من دون الله وأن تتخذ وسيلة إلى الشرك، فحرم الله الصلاة في المقابر لهذا يعني لهذا الأمر ولهذا الشأن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.